الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فيما سبق شرعنا في المناولة، وهي القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة. وذكر المصنف أن المناولة نوعان: النوع الأول مناولة مقرونة بإجازة، فهذه من أعلى أنواع الإجازة، والنوع الثاني المجردة عن الإجازة، وهذه هي المناولة في الأصل. قال المصنف النوع الثاني. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: النوع الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو سماعي، ولا يقول اروه عني. طيب، ولا نحو بين معكوفات، ولا نحو بين معكوفتين. هذه صورة المناولة المجردة عن الإجازة. هل يجوز أن تروي بالمناولة إذا ناولك الشيخ حديثه وقال هذا حديثي ولم يجزك، فهل تروي بهذا ولا لا؟ خلاف بين المحدثين. سيبدأ بالقول الأول، فذكر القول الأول، قال: فلا يجوز الرواية بها. نعم. وعابها غير واحد من أصحاب الفقه والأصول على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا الرواية بها. هذا الثاني، القول الثاني الجواز. وسيأتي قول من أجاز الرواية لمجرد إعلام الراوي أن هذا الكتاب سماعه. يقول سيأتي في القسم اللي يلي الإعلام ما في مناولة، ما يناول، بس يعلمك، يخبرك، يقول أنا أروي كتاب البخاري، صحيح البخاري، عن فلان عن فلان عن فلان، هذا إعلام. فهل يجوز أن تروي بالإعلام؟ نفس الخلاف موجود هناك. فيقول يعني من أجاز، طبعا من أجاز بالإعلام فالأولى أن يجيز بالمناولة، المناولة أقوى. طيب، وهذا يترجح على ذلك بما فيه من هذا اللي هو المناولة بدون إجازة، يترجح على ذلك بما فيه من إيش المناولة؟ على ذلك اللي هو إيش؟ الإعلام، على الإعلام المجرد، بما فيه من المناولة. زاد إنه هو، لأنه في المناولة إعلام وزيادة. لما ناولك الكتاب وقال هذا مروياتي، مو هذا إعلام؟ طيب، والكتاب مناولة، فزاد. طيب، بما فيه من المناولة التي فيها إشعار بالإذن في الرواية. والله نعم، لأن المناولة لما يناولك هي ليست صريحة في الإجازة، لكنها مشعرة بالإذن في الرواية. طيب، تفضل. قال: القول في عبارة الراوي بالمناولة والإجازة. طيب، الذي تحمل بالمناولة أو تحمل بالإجازة كيف يروي؟ الآن انتهينا من التحمل، سننتقل للرواية، الأداء كيف يؤدي؟ تفضل. الآن سيذكر الخلاف في هذه المسألة. القول الأول: ذهب الزهري ومالك وغيرهما إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. جواز، هذا واحد، القول الأول جواز حدثنا وأخبرنا في المناولة، وهو لائق بمذهب جميع من جعل عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، وحكي عن قوم مثل ذلك. لائق بمذهب من جعل عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا، إذن يليق به أن يقول حدثنا وإطلاق حدثنا، مش حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة، هذا أفضل مناولة. طيب، وحكي عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة المجردة. أيوة. وكان أبو نعيم الأصبهاني يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة، وكان أبو عبد الله المرزباني. طيب، لحظة، الآن المسألة اللي ذكرها، قال جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في مسألة إيش؟ في المناولة المقرونة بالإجازة. فهمتوا؟ المناولة مع الإجازة. قال: وحكي عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة المجردة، ما فيها الإجازة المجردة، ما فيها مناولة. طيب، وقال يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة، وكان المرزباني، وكان أبو عبد الله المرزباني، أظن المرزباني الأخباري يروي أكثر كتبه بالإجازة، أكثر كتبه بالإجازة. أحسن الله عليكم. ويقول فيها أخبرنا ولا يبينها. قال الخطيب وذلك مما عيب به إنه ما يبين. طيب، القول الثاني في طريقة الأداء هنا والصحيح المختار. والصحيح المختار الذي عمل عليه الجمهور وأهل التحري المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما. نعم. وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به. نعم، يقول لا، القول الثاني ما تطلق حدثنا وأخبرنا، لابد من تقييدها بعبارة تبين المراد، فتقول أخبرنا مناولة أو إجازة. تفضل. كقوله أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة أو إجازة، وأخبرنا أو حدثنا إجازة، وأخبرنا مناولة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته عنه أو أجاز لي فلان أو أجازني كذا أو ناولني وما أشبهه. إذن يعني يبين الحال، أن يقيد بعبارة تبين الحال، هذا القول الثاني. انتقل الآن إلى القول الثالث. وورد عن الإمام الأوزاعي تخصيص الإجازة بخبرنا بالتشديد، خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بأخبرنا. بأخبرنا. طيب. واصطلح قوم من المتأخرين، هذا القول الرابع. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة. الوجازة في النسخة عندي كتاب الوجادة، الصحيح الوجازة. الوجازة في تجويز الإجازة، كذا اسمها الكتاب. و نعم، وهو لأحد علماء الأندلس، الوليد بن بكر بن مخلد. وإليه نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي. التفريق كيف؟ أن نقول أنبأنا، إطلاق أنبأنا. طيب. وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه المحدث كتب إلي فلان. وتقد يعني إذا أجاز فيما عرض عن المحدث، عرض عن المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي. طيب. وتقدم عن أبي جعفر ابن حمدان أنه قال، حمدان ابن حمدان، أيوه، كل ما قاله البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. وورد عن قوم التعبير عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا أخبره، هذه صيغة يقولونها في الإجازة، أن فلانا أخبره معناه إجازة. واختار الإجازة أن فلانا أخبره. واختاره الخطبي رحمه الله أو حكاه، وهو اصطلاح ضعيف. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ كلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع عن شيخ بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. شوف، والله عن فلان، قرأت على فلان، هو يقول قرأت على فلان عن فلان، عن الثانية إجازة، يعني قرأت على فلان يروي عن شيخه بالإجازة، عن شيخه فلان بالإجازة. طيب. قال ثم اعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك. لو كان الشيخ الذي يحدثك يجيز هذا كل هذا، هذا ما يبيحه، المنع لا لا يبيحه جواز إجازة الشيخ لهذا الأمر، يعني إباحة الشيخ لهذا الأمر. أيوه. كما اعتاده قوم من المشايخ. طيب. من قولهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا والله أعلم. بعضهم يقول هكذا يجيزه ثم يقول إن شئت قلت قل كذا وإن شئت قل كذا، يقول هذا لا يغير المنع، منع إذا على القول بالمنع يكون ممنوع. طيب تفضل. القسم الخامس من أقسام طرق الحديث المكاتبة. المكاتبة ما هي صورتها؟ من اسمها أن يكتب إليه، طبعا الأصل من غير إجازة. إذن بعد الإجازة جاتنا إيش؟ المناولة، قد تكون بإجازة وقد تكون بغير إجازة، ثم المكاتبة وقد تكون بإجازة وقد تكون بغير إجازة. تفضل. صورة المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه غائبا كان أو حاضرا بخط الشيخ أو بخط غيره بأمره. غائبا منه اللي غائب، الطالب أو الشيخ، يعني ما هم حاضرين أمام بعض، وسواء الكتابة كانت بخط الشيخ أو بخط غيره بأمره، يعني إن كانت بخط الشيخ خلاص بأمر برضا، وإن كانت بخط غير الشيخ لابد أن تكون بأمره. هذه المكاتبة. أيوه. قال وهي نوعان، مجردة عن الإجازة، هذا الأول، ومقرونة بها، وهذا الثاني، بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته إليك أو لك أو كتبت به إليك ونحوه من العبارات. هذه صيغة المكاتبة المقرونة بالإجازة. طب المكاتبة غير المقرونة بالإجازة، أن يكتب إليه بس فقط ويقول هذه مروياتي، لكن لا يقول أجزتك. طيب تفضل. وهذه المقرونة في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. صحيح. وأما المجردة فقد، طيب ما هي الأقوال في المجردة؟ تجوز الرواية ولا لا؟ المناولة حصل فيها خلاف ولا ما حصل؟ حصل. الإجازة كلها حصل فيها، والمناولة حصل، إذن المكاتبة فيها نفس الخلاف. رقم الأقوال فقد منع. وأما المجردة فقد منع الرواية بها قوم، وصار إليه من الشافعيين القاضي الموردي فقطع به في كتابه الحاوي. طيب. وأجاز الرواية بها كثير من المحدثين المتقدمين والمتأخرين. طيب أجل، عند منع الرواية رقم واحد، وعند أجاز الرواية بها هذا القول الثاني. أيوة. منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من أصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. طيب، مما يدل على صحة الرواية بالمكاتبة ما سيذكره المصنف الآن، وهو ويوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. كتب إلي، أجل هو يروي بالمكاتبة. تفضل. والمراد به هذا، وذلك معمول، هذا يعني اللي هي المكاتبة، مراد به هذا الأمر اللي ذكرناه اللي هو المكاتبة هذه. طيب. وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. مش منقطع، مش مرسل، هذا يعتبر موصول عندهم. وفيه إشعار قوي بمعنى الإجازة. ما هو؟ هذه المكاتبة، الرواية بهذه الطريقة فيها إشعار، والمكاتبة عموما فيها إشعار بمعنى الإجازة. ليش كتب لك؟ مثل لما ناولك يشعر بالإذن، والمكاتبة كذلك. طيب. وزاد أبو المظفر السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة والله أعلم. ما أظنها أقوى من الإجازة. الإجازة لفظ صريح في الإذن، وهذه تشعر فقط. طيب. ثم يكفي في ذلك أن يعرف، عندنا شروط مدامها مكاتبة، عندنا شروط في المكتوب. تفضل. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب. أيوة. وإن لم تقم بذلك بينة شهود. يعني ما يشترط هل نشترط الشهود؟ انتبهوا، نشترط الشهود إنه فلان هذا خط فلان هو اللي كتبه، هذه البينة. يقول لا. طيب إيش تشترطه؟ يكفي أن نعرف خطه، طيب ومن الناس؟ ومن الناس من قال الخط، هذا القول الأول هو الاكتفاء بالخط، الثاني الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد، هذا القول الثاني، فلا يجوز الاعتماد عليه، يعني لازم من البينة. والله يا ناس فلا يجوز الاعتماد عليه. طيب قال فلا يجوز الاعتماد عليه، وهذا ضعيف لأن الظاهر والغالب عدم الاشتباه. طيب ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها. الحين هنا صيغة إيش؟ الرواية. إحنا انتهينا من التحمل كيف؟ بالمكاتبة. طيب الرواية كيف تكون؟ طريقة الأداء، صيغة الأداء، ماذا يقول؟ تفضل. قرأت القول الأول؟ بس. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية هذا بها. القول الأول جواز إطلاق، ولمن يقول إطلاق يقصد حدثنا بدون قيد، أخبرنا بدون قيد، لكن ما يريد الآن المصنف، ما يعجبه هذا، قال هات جاب القول الثاني، جاء القول الثاني قال والصحيح المختار أن يقول والصحيح المختار أن يقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا أو أخبرني، هذه صيغة كتب إلي فلان. الصيغة الثانية أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك والله أعلم. طيب إذا بلا القسم السادس اللي هو ماذا؟ إعلام الراوي الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث سماعه أو روايته عن فلان مقتصرا عليه غير قائل إروه أو شبهه. فقال كثيرون من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وأهل الظاهر، الآن راح للإعلام، ضعوا التعريف هذا بين معكوفتين، إعلام الراوي الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث أو كذا أنه روايته عن فلان، بس مقتصر عليه. إيش يعني مقتصر عليه؟ يعني من غير إجازة، واضح؟ غير قائل إروه عني أو شبه. طيب ما حكم هذه الصيغة؟ ما حكم يعني الإعلام؟ طيب هات. قال أول شيء فقال كثيرون من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وأهل الظاهر تجوز الرواية بذلك. هذا القول الأول واحد، وهو محكي عن ابن جريج، وبه قطع أبو نصر بن الصباغ الشافعي، واختاره أبو العباس الغمري الملكي. وزاد بعض أهل الظاهر فقال لو قال هذه روايتي ولا ترويها عني كان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا فقال لا ترويه عني. فهمت المسألة؟ يقول إذا أعلمه يروي حتى لو قال له لا ترويها. ودليل هذا المذهب القياس على القراءة على الشيخ، فإنه يروي بها وإن لم يأذن في الرواية لفظا. والصحيح المختار، ودليل هذا المذهب القياس على القراءة على الشيخ، بس القراءة على الشيخ سمع الأحاديث. طيب والصحيح المختار، الآن انتقل للقول الثاني أنه لا تجوز الرواية بالإعلام. طيب والصحيح المختار ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا يجوز الرواية في ذلك، وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعيين، لأنه قد يكون مسموعه ولا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه. يعني هو عندما قال هذه مسموعاتي، طب هو قال لك هذه مسموعاتي صحيحة ولا ضعيفة ولا؟ فيقول الصحيح أنه لا تجوز الرواية به. طيب طيب العمل، هل يجوز العمل أو يجب العمل بهذه بالإعلام ولا لا؟ قال ثم إنه يجب عليه العمل به إذا صح إسناده، وإن لم تجوز روايته عنه لأن العمل يكفي في صح فيه، لأن العمل يكفي فيه صحة الحديث والله أعلم. نعم، يقول ما يجوز تروي الرواية بهذا منقطعة، إذا رويت منقطعة بالإعلام، لكن يجب العمل به. طيب القسم السابع، الوصية. الوصية، طيب كيف صورة الوصية؟ ضعوها بين معكوفتين. وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص. أيوه. فيجوز فجوز بعض السلف للموصى أن يوصي بكتاب يرويه لشخص، بكتاب يرويه الموصي لشخص، يعني أوصى له بالكتاب، قال هذه مروياتي أوصيت بها لفلان، أعطوها فلان. طيب هل يروي بهذه الوصية؟ تفضل. قول الأول، فجوز بعض السلف للموصى له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام الذي تقدم. والصواب أنه لا يجوز ذلك، وهذا الذي قاله بعض السلف إما زلة عالم وإما متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي إن شاء الله، يعني يقول حتى اللي إما أنه خطأ صحيح أنه ما يجوز، فإن كان فمن قال يجوز إما غلطان وإما قصد إنها وجادة، يعني رواية منقطعة. هذا هو القسم الثامن، الوجادة. طيب. وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العرب. مولد يعني ظهر بعد ذلك، ما عرف في عصر العرب الأقحاح اللي هي القرون الأولى. طيب مثالها أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ولم يسمعها منه. فيه أحاديث يرويها هذا الشخص صاحب الكتاب يعني، ولم يسمعها الواجد، ولم يسمعها منه هذا الواجد، ولا له منه إجازة ولا نحوها. طيب فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. صيغة الأداء الآن. ويسوق باقي الإسناد والمتن. صيغة الأداء يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه. فهمت علي؟ بخطه كذا، ويسوق المتن والسند. هذه صيغة. الصيغة الثانية أو يقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الباقين. هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان. طيب وهذا الذي استمر وهو من باب المرسل، الوجادة مرسلة، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال، شبهة اتصال بقوله وجدت بخط فلان. طيب يعني شبهة الاتصال، ما في اتصال منقطع، لكن شبهة الاتصال لأنه قال وجدته. طيب وربما قال وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح. هذا تدليس قبيح، إنه يأتي إلى الوجادة ويروي من الوجادة ويقول عن فلان، فيوهم بعن إنه سمع أو أجيز، أو يقول قال فلان، فهذا تدليس قبيح. طيب قال وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه منه وجاز. فبعضهم فأطلق في هذا حدثنا وأخبرنا وأنكر هذا على فاعله. والله أيوه. إن يأتي في الوجادة يقول حدثنا وأخبرنا. طيب وإذا وجد حديثا في تأليف شخص، انتبه الآن انتقل لصورة أخرى. إذا وجد حديثا في كتاب مؤلف لشخص وليس بخطه، إيش يقول؟ فله أن يقول ما هو بخطه، بخطه إذا وجد حديث بخطه وجاده، لكن وجده بخط آخر، فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، هذا ما فيه شبهة اتصال. طيب فله أن يقول ذكر فلان أو يقول قال فلان أخبرنا فلان. انتبهوا، أفهموا علي كم صيغة الآن ذكر هنا؟ صيغتين، ذكر فلان فقال أخبرنا فلان، بس هي ذكر فلان وقال فلان، أما أخبرنا فلان لا، هذه تتمة الرواية ما هي داخلة، إذن له أن يقول عبارتين: ذكر فلان أو قال فلان، بعدين يكمل أخبرنا فلان. طيب، وطبعا هذا ما في شبهة اتصال لأنه ما وجد بالخط. هذاك قلنا كان في شبهة اتصال ولا لا؟ ليش؟ لأنه قال وجدت بخطي، هذا ما هو بخطي. طيب كمل يا شيخ. قال: هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. طبعا إذا وثق خط المذكور في الأول أو كتابه في الثاني. طيب، فإن لم يكن كذلك، يعني ما حصلت الثقة، لم تحصل الثقة بأن هذا خطه أو كتابه، فليقول بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان. فهمت؟ يعني يبين الحال، يبين الحال. طيب مسألة، تفضل. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل قال فلان كذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة بأصول معتمدة. طيب، كما تقدم. إذا أراد أن ينقل اسمه، إذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، والكتاب هذا يقول فلا يقل الكتاب هذا لم يقابله، ما قابله على نسخ معتمدة، قال لا يقل قال فلان إلا في حالة، إلا إذا أعد، إذا وثق قال، إلا إذا وثق بصحة النسخ، صحة النسخ، بأن قابله أو قابلها ثقة بأصول متعددة كما تقدم في النوع الأول في الصحيح. طيب، فإن لم يوجد ذلك، يعني ما قابلها بنسخ متعددة، إذا قابلها يمكن أن يقول قال فلان، لكن أنت ما قابلت النسخة، وش دراك أنه هو قال فلان، وش دراك أن يكون هذه النسخة فيها أخطاء، وأنه هذا الكلام فيه سقط وقبله هذا كلام منقول عن شخص. طيب، فإن لم يوجد ذلك، يعني الثقة، طيب، ولا نحوه، فليقل بلغني عن فلان كذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. معناه يقول بلغني أو وجدت. هي. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحري، فليطالع أحد فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا، والصواب ما قدمنا. يعني هذا تصرف الناس، فعل الناس وإلى اليوم هكذا فعل الناس، ما يتأكدون من أحيانا بعض الكتب تكون محققة، يعني مقابلة بنسخ، ويكون المقابل المحقق لها موثوق فيمكن الاعتماد عليها، وأحيانا في طبعات ما نعرف من اللي طبعها ولا نعرف كيف قابلها ولا نعرف. طيب، فمثل هذه نتحرى، نقول بلغني وجدت، لكن ما نقول قال فلان، أنا ما احنا متأكدين. طيب، الآن سيأتي بصورة وسط بين قال فإن كان المطالع فإن كان المطالع عالما فطنا لا يخفى عليه في الغالب الساقط والمحول عن جهته، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذا. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والله أعلم. أيوة، يعني يقول إلا إذا كان هذا عالم يعرف الأقوال، أحيانا العالم يميز أنه هذا خطأ وهذا صواب من قراءاته الأخرى ومن النقولات اللي عزيت إلى فلان، فيحصل عنده ثقة. طيب، مسألة الآن انتقل إلى مسألة العمل. الآن قلنا لا تقول في مثل هذا، لا تقول قال فلان ذكر فلان إلا إذا تأكدت من النسخة أو كان عالم فطن يميز. طيب، لو أما العمل، مو النقل، أما بدي أنقل الآن أبغى أعمل، تفضل. قال: وأما العمل اعتمادا على الوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن مسألة العمل بالوجادة. أيوة، وعن الشافعي أنه لا يجوز، هذا القول الأول. طيب، وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه. أيوه. وقطع بعض المحققين من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. إذا القول الثاني جوازه. طيب، والقول الثالث وجوب العمل عند حصول الثقة. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. إيه؟ لأنه لو وقف العمل على الرواية لانسد بابه لتعذر شرط الرواية. أيوة، سينسد باب العمل إذا كان لازم ما تعمل إلا برواية، معناه سينسد باب العمل. طيب، فين راح؟ النوع الخامس والعشرون. أيوة، كتابة الحديث وضبط الكتاب. طيب، اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث والعلم. طيب، خلوكم معي. اختلفوا في الصدر الأول، لكن بعد كذا انعقد الإجماع على جواز كتابة الحديث وكتابة العلم. في الصدر الأول اختلفوا ما بين من كره ومن أجاز، فذكر القول الأول، قال فكرهها طائفة، هذا القول الأول، تفضل، وأمروا بالحفظ. فكرهها طائفة وأمروا بالحفظ. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبي سعيد الخدري، في جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، واحتجوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. طيب، إذن هذا دليلهم وهذا قولهم. القول الثاني الجواز. القول الثاني الجواز، تفضل. وذهب علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر بن العاص في آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم إلى جواز ذلك. طيب، ما الدليل على هذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. نعم، وهو بالهاء، اكتبوا لأبي شاه، هذا في الحج. طيب، وهو بالهاء، يعني أبي شاه مو أبي شات، أبي شاه بالهاء في الوقف والدرج. طيب، وهذان الحديثان صحيحان. طب وقف الآن، هو المصنف سيجمع بين الحديثين، يقول هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فالجمع بينهما إما أن يقال أن النهي لمن خيف عليه الإذن بالكتاب، لمن خيف عليه النسيان، والنهي عن الكتابة لمن استطاع الحفظ، هذا قول. أو القول الثاني أن النهي كان في صدر الإسلام عندما خيف عليهم اختلاط القرآن بالسنة، ثم جاء الجواز، نسخ النهي ورفع وجاء الجواز لما أمن ذلك. اقرأ الآن الجمع الآن بين الحديثين. وهذان الحديثان صحيحان، فيكون الإذن لمن خاف عليه النسيان، والنهي لمن وثق بحفظه وخاف عليه الاتكال على الكتاب. نعم، أو لمن وثق بحفظه وخاف عليه الاتكال، يكون يعني النهي منصرف إلى أناس، والإجاز والإباحة والإذن لناس آخرين، هذا قول. الثاني أو نهى حين خاف اختلاطه بالقرآن، وأذن حين أمن ذلك، معناه أنه نسخ، حصل نسخ، لكن على القول الأول ما في نسخ. طيب، ثم هذا كلام في القديم. طيب، ثم زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على إباحة الكتابة. طيب، تفضل. ثم إن على طالب الحديث المسألة حين شرع في مسألة ثانية، آداب، الآن سيتكلم عن آداب الكتابة. أيوه، ثم إن على طالب الحديث وكاتبه صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبه، أو يحصله بخط غيره من مروياته شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس. الشكل علامات الإعراب، يعني الفتحة والضمة، والنقط معروف النقاط، عشان يأمن الالتباس. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق، ما يتهاون الواثق بحفظه يتهاون في الضبط. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، وذلك قبيح العاقبة. طيب، الآن انتقل لمسألة جديدة، هل التشكيل هذا الضبط يكون لكل كلمة أو للكلمات التي يدخلها الإشكال اللي نسميه المشكل؟ تفضل. ثم قيل: إنما يشكل ما يشكل ولا يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. يشكل ما يشكل، هذا القول الأول. تفضل. تفضل. ونقل صاحب سمات الخط أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وحكى هذا سمات الخط ورقومه. لا، سمات الخط ورقومه لعلي بن إبراهيم البغدادي، قال إيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام يعني النقط والإعراب يعني الشكل إلا في الملتبس. طيب. وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل الجميع، هذا القول الثاني. أيوة. لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز المشكلة والصواب من غيره، والله أعلم. ما يميز المشكل والصواب من غير المشكل والصواب. طيب، فروع. كم الوقت؟ أعرف. تفضل، خلينا نقرأ فروع. فروع. فروع، الفرع الأول: أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، لأنه لا مدخل للمعنى والذهن فيها. شوفوا، الأسماء بالذات هذه لا يمكن أن نعرف صوابها من سياقها وسباقها، يعني مما تقدمها أو ما جاء بعدها، لكن الكلام الآخر ممكن نميز إنها يذهب، ولا لو جاء بعدها به نعرف أنه يذهب به، لو جاء يذهب بدون به راح نقول هذا يذهب، وهكذا. فسياقها أحيانا نعرف، ولذلك قال ينبغي الاعتناء بالملتبس من أسماء الناس. الثانية، الفرع الثانية: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يضبطها في نفس الكتاب. هذا مرة واحد في نفس الكتاب. طيب، ثم يكتبها. ثم يكتبها قبالتها في الحاشية مفردة واضحة مضبوطة، فإن ذلك قبالتها أبلغ. هذا الثانية في الحاشية، فإن ذلك أبلغ فيه، معناه يضبطها مرتين، يضبطها داخل الكتاب ويضبطها في الحاشية. طب ليش يضبطها في الحاشية؟ لأنه داخل الكتاب، الضبط داخل الكتاب قد يحصل فيه لبس، فتكون فيشكل هل هذه فتحة ولا كسرة للكلمة اللي فوقها، فيحصل تداخل فيكتبها حتى. طيب، تفضل. الثالث: أيوه. يكره الخط الدقيق إلا من عذر. الدقيق يعني الصغير. أيوه. بألا يجد ساعة في الورق، أو ما عنده ورق كثير، ورق ضيق وقليل، ورق ضيقة، فيضطر يصغر الخط، أو يكون رحالا مسافر فما يقدر يشيل ورق كثير، يحتاج إلى تخفيف الكتاب ونحو هذا. نعم. من الأعذار. طيب، راح للفرع الرابع. ها؟ يستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. طيب، تحقيق الخط يعني توضيح الخط، وكتابته كتابة دقيقة صحيحة يعني واضحة، دون مشقه ودون تعليقه. المشق بعثرة الحروف، يكتب بسرعة ويبعثر الحروف، والتعليق خلط الحروف، يكتب بسرعة فيدخل الحروف بعضها في بعض. طيب، الخامس: كما يضبط الحروف المعجمة بالنقط، ينبغي أن يضبط المهملة بعلامة الإهمال. طيب، الحروف المهملة اللي ما فيها نقط مهملة، والمعجمة التي فيها نقط، فيقول مثل ما أنه يضبط المعجمة بالنقاط، يضبط المهملة اللي ما فيها نقاط. كيف يضبط اللي ما فيها نقاط؟ طبعا هذا الكلام معناه سيتجه إلى الحرف الذي المهمل الذي يقابله معجم، لكن زي الهاء ما احتاج أضبطها، العين مهملة تقابله الغين عشان لا تشكل مع الغين، لكن الواو، الهاء، الكاف، هذه ما في شيء يقابلها يشبهها. طيب، كم الآن سيذكر الطرق اللي يضبط بها المهمل. واختلف فيها، فقيل يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها معجمات. هذه الطريقة الأولى، واحد. قيل يجعل تحت الدال، هذا رقم واحد، معناه تحت الدال نقطة والراء نقطة والسين تحتها كم؟ ثلاثة. ثلاث نقاط، والصاد نقطة والطاء نقطة والعين نقطة. تفضل. هذا الأول. وقيل هذا اثنين. يجعل فوق المهمل كقلامة الظفر مضطجعة على قفاه. يعني مثل القوس، القوس لكن للأعلى إلى قفاه، يعني فتحة القوس للأعلى. نعم. تفضل. وقيل تحت الحاء حاء مفردة صغيرة. هذه الثالثة. وكذا تحت باقي المهملات على صورها. إذن يكتب نفس الحرف تحته بوضوح. هذا عشان كتابة اليد، لكن الطباعة اليوم ما تسوي هذا الإشكال. طيب. ويوجد في بعض الكتب القديمة. هذا الرابع. فوق المهمل خط صغير، وفي بعضها. هذا الرابع يضع خط صغير تحته. بعضه تحته مثل همزة. وفي بعضها تحته مثل الهمزة اللي راس الهمزة. هذا الخامس. طيب انتهينا هنا. طيب خلاص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.